أنا قبل لما يقول إنه هيبعد فجأة ولقيتني يوميها مضطرة إن أنا أقوله موافقة. أصل ما فيش حاجة هتتغير لو قلت له لا، ما حاولتش إني أبين له إن أنا منفعلة وضحكت له عادي، لكن كانت ضحكتي مفتعلة وجيت أبكي صوتي راح مني وحسيت بالخنقة. لو ليا حق مسامحة نفسي علشان مش هفرض نفسي عليه، ده انا موت ولا ان توسل لي ولا شوف عني نظرة شفاء. ولا شوف عني نظرة شفاء.